الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فصبر جميل والله المستعان، واصبر لحكم ربك وبشر الصابرين والصابرين والصابرات، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه لمن صبر، صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة. أشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده لأجل تنقيتهم، فإن الجنة لا يدخلها من كان فيه بعض الشوائب، شوائب المعاصي والآثام والبغي والاعتداء، من كان عنده سيئات، من كان عنده غشش وظلم وبعض المعاصي التي قد والعياذ بالله تؤثر عليه تأثيرا بالغا في رضا الله وفي دخول الجنة، فحين ذاك يطهر في الدنيا قبل الآخرة. ولذا حينما يرى من لم يبتلى في الآخرة، يرى الذين ابتلوا في الدنيا وأجورهم وما آتاهم الله وما ذهب عنهم من سيئات ومن بعض ما يشوب عليهم في الآخرة، يتمنون أنهم لو قرضوا بالمقاريض في هذه الدنيا. ولذلك المرض قد يكون رحمة، المرض قد يكون عفوا وعافية، نعم يكون عفوا وعافية في الدار الآخرة، يكون قد رضي الله عنه بهذا المرض، رده إلى الله هذا المرض، كفر الله به ذنوبه وخطاياه هذا المرض، كان قريبا إلى الله في هذا المرض بعد أن كان بعيدا كل البعد عن الله، بدل أن كان في سكرة الدنيا وسكرة اللهو والعبث، إنما هو والعياذ بالله مع أمواله مع تجاراته مع النساء مع البغي، كانت في سهو ولهو وغفلة تتمادى بين الناس وتزهو بجمالها وحسن جسمها، كانت ترى نفسها أنها ملكة وأنها وأنها وأنها، أتى المرض فهد حيلها وأصبحت إلى الله قريبة بدل أن كانت عن الله بعيدة. الصبر على البلاء فضل من الله ونعمة، من صبر واحتسب كان الله معه ويؤتيه أجرا عظيما، والذي لا يصبر على البلاء فإنه يزيد نفسه نكبة على نكبة وضرا على ضر وبأسا على بأس، لأنه قد كره أقدار الله وتسخط وقد يسب الله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ما يصيبنا من سوء إنما هو بأعمالنا وهو بأيدينا، وحينما يصيبنا هذا البلاء الله جل وعلا يبطل أثر تلك الأعمال بعفوه ومنه وكرمه، يزيلها سبحانه وتعالى ويعفو وبالصبر الجميل وبالتوكل على الله وبالرضا بما قسم الله يعلي درجة الصابر الشاكر الذاكر ذاك الذي قد أصابه ما أصابه. الأنبياء وهم أنبياء منهم من قتل، قتل لأجل ماذا؟ لأجل هذا الدين، لأجل الله سبحانه وتعالى، هذا في البداية، ورفعة من الله سبحانه وتعالى أرادها لذاك النبي وذاك الولي وذاك الصفي وذاك المجتبى. والصحابة رضوان الله عليهم أصابهم ما أصابهم لأجل الدين لأجل الله، صبروا واحتسبوا. والأمراض تنتشر في الكبير وفي الصغير وفي النبي وفي الولي وفي الصفي، إنما هي تقدير من الله، وإنما هي فضل من الله وخير وحكمة، أرادها لأجل أن يعلي الشأن، لأجل أن يعطي من خزائنه التي لا تنفد. وهناك درجات، اسمعوا وعوا، هناك درجات في الجنة لا يصلها الشخص بعمله، يصلها بصبره. يقول سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اصبروا واحتسبوا، ليس لنا حيلة إلا الصبر والسلوان في موت، في مرض، في هم، في غم، في دين، في فرقة حصلت، في ضر وضيم، في سرطان وجلطة، في سكر وضغط وعلة، في شيء في الرأس، في القلب، في البطن، في رحمها، في الظهر، شلل، كل هذا الأمر إلى الله من قبل ومن بعد، ونحن عبيد لله، يفعل الله فينا ما يشاء. أهم شيء أن يرضى عنا سبحانه. ما الفائدة من متعافى ومن غني ومن عظيم من عظماء الدنيا والله ساخط عليه؟ وهل سيعيش طويلا؟ كم سيعيش؟ كم سيحيا؟ 70 80 100 سنة، ثم بعد ذلك ننكسه في الخلق. ومن نعمره ننكسه في الخلق، أفلا يعقلون؟ ثم بعد ذلك يموت، وحين ذاك نحن لا نصبر لأجل ما بعد الموت، رضا من الله وثوابا. هناك القبر، حياة البرزخ، ثم حياة الآخرة، جنة أو نار. إما أن ننظر إلى الله الذي صبرنا لأجله، والذي عبدناه وشكرناه وركعنا له وسجدنا، وإلا يحجبنا الله عن رؤيته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله الله في ديننا القويم، الله الله في صبر جميل على الأذى، أذى شياطين الإنس والجن، الأذى من الأسحار والحسد والعيون، لا بد أن نصبر. رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم سحر من قبل اليهود، وكان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله من وطأة ما هو فيه، سحر القتل والتفريق. وعائشة سحرت، وغيرها من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلف الصالح كذلك منهم المبتلى، صبروا واحتسبوا فنالوا رضا الله وبلغوا المنزلة الرافعة الرفيعة في الآخرة. اطلبوا الله سبحانه وتعالى أن يربط على القلوب وأن يصبر الأفئدة، وأن يرزقنا البر والتقوى ومن العمل ما يرضى سبحانه وتعالى. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يصرف السوء عنا وعنكم، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يربط على القلوب، وأن يثبت الأفئدة، وأن يؤتينا ويعطينا كل خير، ويصرف عنا وعنكم كل شر وضير. اللهم اربط على القلوب، اللهم يسر الأمور، اللهم اصرف السوء يا عزيز يا غفور، اللهم انصر المظلوم على ظالمه يا عظيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أخوكم عمر العاطفي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا لعبادته. يا أيها الإنس والجن لنتقي الله سبحانه ولننتبه ولنرجع لما خلقنا الله له ألا وهو عبادته. والعبادة لله بدخول دين الإسلام بدخول دين السلام. اتقوا الله في أنفسكم واعلموا أنكم مهما حييتم فإنكم ستموتون ومهما عشتم فإنكم ستذهب عنكم هذه الدنيا وتذهبون عنها إلى القبر ثم إلى جنة ونار. فماذا عددتم لذلك وماذا أنتم صانعون حينما تعرضون أمام الله وعلى الله جل وعلا. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ستعرضون أمام الله وما كان بين الشخص وبين الله فإنه يكون هناك المسامحة إلا أن يكون كفرا والعياذ بالله وشركا فحين ذاك يكون في النار خالدا مخلدا. وما كان ما بين الشخص وما بين الناس فإنه يكون مبني على المشاحة والمطالبة. فأنى لك أيها الإنسي وأنى لك أيها الجني ذكرا وأنثى أن تظلم عباد الله وأن تستولي على محارم الله وأن تطيع كافرا ظالما تطيع من أراد السوء والفاحشة والظلم والقهر بعباد الله. أنى لك أن تطيعه وتعصي ربك الذي خلقك الذي رزقك الذي سواك الذي عدلك الذي أعطاك الذي كفاك الذي قواك فتستخدم قوة آتاك الله إياها في ظلم الناس والبغي على الناس. اتق الله في نفسك وكن من الصالحين وإياك أن تكون من المفسدين فإن الله لا يحب المفسدين وإن الله سينصر عباده المخلصين. وإن هذه الدنيا ساعة فاجعلها طاعة وإن هذه الدنيا ستفنى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وإنه سيأتي يوم عظيم يوم القيامة حينما تعرضون أمام الله سبحانه. ولذلك ورد في الأثر أن الظالم حينما يعرض على الله سبحانه وتعالى ويكون قد أثم وقد ظلم وقد طغى وبغى يأكل يده اليمنى إلى ذراعه إلى كتفه يأكلها من حسرة فيه ثم يعود إلى الأخرى فيأكلها ثم يعود إلى الأولى فيجدها قد أحياها الله وقد أنبتها فيأكلها مرة أخرى من شيء في قلبه قد ظلم نفسه وظلم الناس. أنى لك يا عبد الله يا أمة الله من الإنس والجن أن تظلموا عباد الله. اتقوا الله في أنفسكم إن ظلمتم فظلما على أنفسكم. إن لم تشأوا دين الله الإسلام لا إكراه في الدين لكن الظلم والطغيان والبغي والبطش بعباد الله المؤمنين المسلمين بل وإن البطش بالحيوانات لا يجوز. فأنى لبني آدم الذي ينطقه الله بيا رب الذي يصبر ويحتسب أجره مضاعف ثوابه عظيم وإذا دعا الله جل وعلا استجاب له. كم من شخص ظالم قد أصابته دعوة مظلوم بين عينيه تنام عين المظلوم منتبهة لا تنام وفي آخر الليل تدعو من غلب أصابها وتدمع من ضر أصابها. والله ولي الذين آمنوا. يا أيها الذين كفروا من الجن من الذين اتبعوا السحرة واتخذوا هذا الطريق طريق نصرة لهم وتخدمون به ساحرا وساحرة يطعمونكم ويسقونكم ويبجلونكم، اعلموا أنكم أراذل الناس، اعلموا أنكم أراذل الناس، أنكم أراذل الناس، وأنكم أطغى الناس وأبأس الناس. والله سبحانه وتعالى جعل لكم متنفسا في هذه الدنيا، لكن سيأتيكم العذاب لا محالة، وستقهرون كما قهرتم عباد الله. اجتنبوا ما أنتم عليه من ظلم، أبطلوا أسحاركم، فكوا هذه العقد أيها الحاسدون وأيها الساحرون، اتقوا الله، هذه الدنيا أيام معدودة. أين الآباء والأجداد؟ أين هؤلاء الذين قد طالت أعمارهم؟ أين هم؟ مهما طال العمر وأعماركم تطول مئات السنين وآلاف السنين أيها الجن، لكنها تذهب عند غمضة عين. الله سبحانه وتعالى سينتقم لعباده الصالحين. إنما هذه الحياة الدنيا متاع، والآخرة هي دار القرار، والمتاع العظيم في الجنة، والخير العظيم في الجنة. اصبروا يا من ابتليتم بالسحر وبالحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد، اصبروا يا من قهرتم وغلبتم، فإن الله معكم، وإن الله لن يتركم أعمالكم، وإن الله يحب الصابرين. أتموا صبركم لتنالوا درجات عاليات في الجنة. هذه الدرجات لا يصلها الشخص بعمله، يصلها بصبره، يصلها بصبره، يصلها بقوة علاقته مع ربه. أكملوا صبركم وكونوا لله وبالله، ولا تنظروا لقوة المخلوق، فإن قوته محدودة، انظروا إلى القوي العزيز. والله جل وعلا ينصركم بدعوة وبدمعة وبريال تنفقونه في سبيله وبسجدة بين يديه، والله لتحققن لكم مطالبكم. أتموا صبركم وادعوا ربكم، ولا تيأسوا ولا تسأموا ولا تكلوا ولا تملوا، وأيقنوا في الله جل وعلا. وهؤلاء السحرة لهم يوم لا يغادرونه، وهؤلاء الحسدة ممن سكن في الأجساد لهم يوم لا يغادرهم، والله الذي لا إله إلا هو أنهم ليتمنون الموت حين ذاك ولا يجدونه. فأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعل هذه اللحظات لحظات نصر لكل مظلوم على ظالمه، وكل مسحور على ساحره، وكل محسود على حاسده، وكل معيون على عائنه، وكل من عشق جسده وسكن على من عشقه وسكنه. أسأل الله أن يجعل أجسادكم حراما عليهم، وأن يجعلها نارا تلظى عليهم. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يحفظكم إخواني وأخواتي بحفظه، وأن يكلاكم برعايته، وأن يحرسكم بعينه التي لا تنام. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. السلام عليكم ورحمة الله. أسأل الله أن تكونوا بخير وعافية. مسألة اليوم مسألة تجدد الأسحار، مسألة تجدد الأسحار مسألة عميقة، ومسألة يعني قد تشيب الرؤوس، لأنها تعطر الأمور وتجعل الإنسان يكون في حالة من البلاء المستمر، فهو في نفسية متذبذبة هابطة، لأنه يشعر بالانتكاسة دائما، ووراءه إنس وجن يكيدون له بالليل وبالنهار، موكلين بأذية، طاغين باغين عليه، ولا خلاص من ذلك، لا خلاص من هؤلاء، ولا ذهاب عنهم إلا بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى،

قوة صبر، قوة ثبات. بهذا أنا أبشر من مشى على ما أقوله بأنه بحول الله سبحانه وتعالى سيجد خيرا عظيما، وسيجتنب وسيوقع بحول الله سبحانه وتعالى شرا مستطيرا. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعله هدى ورحمة وبركة وشفاء وعافية لنا أجمعين. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أن تكون بخير وعافية. أخواتي الفضليات، بارك الله بالجميع. الصبر مفتاح الشفاء، ومن صبر ظفر، وإن النصر مع الصبر كما في الحديث. فبمقدار الصبر، والصبر هذا لابد أن يكون صبرا جميلا، لابد أن يكون صبرا بثقة من الله سبحانه وتعالى، صبر مع يقين أن الله سبحانه وتعالى سينصر وسيشفي وسيعافي وسيخفف وسيؤتي وسيعطي. صبر فيه تفاؤل، وليس مرغما على الصبر وعلى مرارة الألم غصب بعفوية هكذا. لا، أريد رضا وتسليما مع الصبر، أريد صبرا نقيا زكيا طاهرا رضيا من نفس سوية تريد الصبر وليست مرغمة عليه. الصبر مهم جدا في حياتنا في كل شيء. من أراد شهادة عالية فإنه يصبر على دراستها لأجل أن ينال تلك الشهادة. من أراد مرتبة عند مسؤوله في وظيفته فإنه يصبر على مهام ذاك العمل، ويضحي بوقته وجهده وماله وأهله كذلك لأجل أن يصل إلى ذاك الشيء الذي صبر لأجله ولأجل أن يصل إليه. ولذا بارك الله في الجميع، الصبر مهم جدا، يساعدنا في قضية الوصول إلى الشيء. الصبر ثبات، الصبر نصر، الصبر قوة، الصبر تفاؤل، الصبر عظمة في النفس وقوة في الإرادة. الصبر فيما أراه بأنه لا يناله أي شخص، يناله من كانت نفسه عظيمة، من كان فكره سديدا، من كان قريبا إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك عنده نفس سامية تقهر الظروف، تقهر العدو. هؤلاء الذين قد ابتلاهم الله بالشلل وبالأورام وببعض الأمور التي قد تكون أعظم من كثير من الأسحار ومن كثير من الحسد والعيون والمسوس، قد يكون أعظم فقد لبعض الأطراف ببتر أو بغيره، شلل، أورام سرطانية، عمى، صمم من هذا القبيل، نسأل الله العفو والعافية، كيف يكون هؤلاء؟ ولذا بارك الله فيكم، النظر إلى من هو في الدون في النعم أبلغ وأعظم وأدعى لنا في الصبر، بعكس الذي ينظر إلى من هو أعلى منه فإنه حين ذاك سيزدري نعمة الله عليه وسينسلخ من الصبر الذي يؤهله لأن يكون في أعلى الجنان وفي رضا الرحمن. رسالة لكل واحدة منكن. أخوكم عمر. رحم الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله أن تكونوا أجمعين بخير وعافية. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه ومن تبعه. اللهم اجعلنا ممن تبعه واقتفى أثره واستنى بسنته، اللهم آمين. خواتي المباركات، نحن في هذه الدنيا في وقت وجيز، وهذه الأيام تنقضي، وكلما ذهب يومك ذهب بعضك، وكلما أتى يوم قرب للقبر وللآخرة. وإنها لفرصة، من كان صحيحا، من كان مدركا، من كان قادرا، أن يعبد الله حق العبادة، وأن يتقيه حق التقوى، وأن يتوجه إلى الله دوما، وأن لا تغره الدنيا فإنها فانية، وإنها ممر لمقر، وإن الدنيا معبر وجسر للآخرة، والآخرة خير وأبقى كما قال الله سبحانه، وقال وللآخرة خير لك من الأولى. فرصة أن نتمتع في هذه الدنيا بما أحل الله، وأن نأخذ من هذه الدنيا ما ينفعنا يوم أن نلقاه سبحانه وتعالى. ولذا بارك الله في الجميع، من ابتلي فليجعل بلاءه صبرا وثباتا وقوة وعزيمة ورشدا ورشادا. من ابتلي بهذه الأمراض العظيمة الغائرة العميقة في الأرواح، في الأجساد، في العقول، في الدين، في الذرية، في الأموال، في الحظوظ، في النصيب، فليجعل ذلك منحة من الله له، ومنة من الله له، وألا يجعلها محنة، وألا يجعلها كربة، إنما يجعلها شيء يتقرب بها إلى الله سبحانه بصبره بقوته بتوكله، وليطبق الآيات والأحاديث في نفسه. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يطبق القرآن والسنة على نفسه. البلاء يعتبر تمحيصا، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. التمحيص تطهير وتنقية، رضا الله لا بد له من تمحيص وتطهير. الله سبحانه لا يقبل إلا طيبا، الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يقبل الخبيث سبحانه. ولذا هذه الأمراض مكفرات ومطهرات ومنقيات. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يحفظني وإياكم بحفظه، وأن يقوي الضعيف، وأن يرشد الحيران، وأن يجعل هذه البلايا منحا لنا، وبابا لرضوانه علينا، وفرصة لأعالي الجنان أن ندخلها بهذه البلاءات. من يرد الله به خيرا يصب منه كما في الحديث. بارك الله بالجميع. أخوكم عمر. الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده وآله. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعل أيامنا أيام خير وبركة وسعادة وهناء، وأن يصرف عنا الشر وأهله والضر كله وجله، اللهم آمين. بارك الله في الجميع. أقول، نحن في هذه الدنيا على خير عظيم، ما كنا بالله سبحانه وتعالى، وما كنا على شرعه، وما كنا على كتابه. في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، أي الكتاب والسنة، القرآن العظيم والسنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولذا مقياس الكتاب والسنة مقياس للسعادة، مقياس للصفاء، مقياس للنقاء، مقياس للطهارة، مقياس للشفاء، مقياس للعافية، مقياس للعقل، مقياس لكل خير وبر وبركة. بمقدار ما يكون الشخص متعلقا بالكتاب والسنة بمقدار ما يكون على خير عظيم وهدى وتقى وعافية في الدين بإذن الله سبحانه. لأن الانحراف يكون بالابتعاد عن الكتاب والسنة، الانحراف يكون بالابتعاد عن الكتاب والسنة. ولذا بارك الله في الجميع، الذين لم يتخذوا الكتاب والسنة في حياتهم ذهبوا للسحرة، ذهبوا للمنجمين، ذهبوا لقراء الكفوف، ذهبوا لخطاط الرمل، يريدون عافية ويريدون هدى ويريدون شفاء، فظلوا وأظلوا، فزلوا وأزلوا، فظلموا وطغوا وبغوا، ولم تصلهم العافية ولم يصلهم الشفاء، بل زادت أعراضهم وكثرت أمراضهم، وخيل لهم بأنه هناك نسيم عافية، وإنما هو تخبط من الشيطان، شيطان أتى على شيطان فأخذ العهد والميثاق منه أن يخفف عنه وأن يكون في جسد واحد، فمن أبطل سحره بسحر فإنه يكون مسحورا. لم يكن على الكتاب والسنة، ولم تكن على الكتاب والسنة من ذهب إلى ساحر وساحرة وأراد أن يبطل سحره بذاك السحر. ووالله الذي لا إله له، قد دخلت عند أناس كثير في الداخل وفي الخارج، قد أرادوا أن يبطلوا ما فيهم وأن يخرجوا من فيهم بغير القرآن، فظلوا وزلوا، بل وتفاقمت أمراضه وأعراضه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من ذهب إلى ساحر فصدقه كفر بما أنزل على محمد، ومن لم يصدقه لم تقبل منه صلاة 40 يوما. إذن هؤلاء وباء، هؤلاء السحرة نجس، وهؤلاء السحرة شرك وكفر وبعد عن الله سبحانه وتعالى. فمن ذهب إليهم فإنه يكون في خطر عظيم، لأنه يعتمد عليهم ولا يعتمد على الله، ويتوكل عليهم ولا يتوكل على الله، ويلجأ إليهم ولا يلجأ إلى الله، ويعتقد فيهم ولا يعتقد في الله، فيذبحون لغير الله ديكا أسود، يذبح ديكا أسودا أو تيسا أسودا، ولا يسمون، هذا شروط من شروطهم، هكذا لا يسمون الله، ويلفون به حول المريض وهكذا. نسأل الله العفو والعافية، استجلاب للجن والشياطين. إذن أن يكون يعني أن تأتي العافية والشفاء من أين؟ إذا هم الشياطين والجن هم السبب في هذه الأمراض والأعراض وما إلى ذلك، طيب كيف نريد أن نبعدها بإتيانهم مرة أخرى أو من جهة أخرى؟ ولذلك لابد أن يفهم الجميع بأن الكتاب والسنة عصمة وشفاء ورحمة وعفو وعافية، وسمو ذكر وعافية بدن ورجاحة عقل، أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن والسنة وأن لا نحيد عنهما شبراء. اللهم آمين. الله رب العالمين، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وصلي وأسلم على من لا نبي بعده وآله ومن تبعه. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين المصلحين. اللهم أني أسألك يا ربنا لأخواتي المؤمنات السامعات هؤلاء من هذه المجموعة المباركة من أهل النور، اللهم أني أسألك لهن شفاء لا يغادر سقما، وعفوا وعافية، وبرا منك، وإحسانا وسترا ورفعة يا ربنا وخيرا. اللهم أني أسألك لهن أن تعافيهن أجمعين مما ابتليتهن به يا رب العالمين. اللهم اشف المسحورات منهن، وعافي المبتليات منهن، وأبطل يا ربنا أثر الحسد منهن أجمعين. اللهم أني أسألك أن تزيل أثر العين منهن أجمعين. اللهم نقهن وصفهن. اللهم أني أسألك يا ربنا أن تطهرهن طهارة عامة وخاصة من كل الأمراض والأدواء والأسقام. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. طبعا أخواتي المباركات، هناك أنواع للعين، هناك أنواع للعين. فهناك عين معجبة ليس فيها حسد ولا حقد، وهي تنبئ عن إعجاب شديد لم يقترن بذكر الله، فأثرت تلك العين بتأثيرها، لكنه قد يكون بمقدار الربع من العين الأخرى التي هي الحاسدة، نسأل الله العفو والعافية. تمام. قد يعني تسبب الخمول، قد تسبب الكسل، قد تسبب بعض الأمراض الطفيفة الخفيفة وما إلى ذلك، بعكس العين اللامة أو الحارة أو الحاسدة أو الحاقدة وما إلى ذلك. هذه تنبئ والعياذ بالله من نفس شريرة، من نفس لئيمة، من نفس حقودة، تريد زوال النعمة عن المعيون، نسأل الله العفو والعافية. فهذه تأثيرها يختلف، تأثيرها قوي جدا، طبعا بأمر الله سبحانه وتعالى، كل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه من القواعد التي نمشي عليها، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالعين قد تؤثر تأثيرا بالغا، قد يكون عاما وقد يكون خاصا، قد يكون للروح، قد يكون للجسد، قد يكون للعقل، قد يكون على المال، قد يكون على الذرية، بحسب ما وجه ذاك العائن على المعين بالضبط، يصاب بقدر الله سبحانه وتعالى الذي قد قدره، إلا أن يدفع ذاك القدر بالدعاء، كما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا يرد القضاء إلا الدعاء. فإذا كان هناك دعاء وتضرع ودين قويم وقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يذهب كثيرا من البلايا بالدعاء، بالصدقة، بالسجود، بأعمال الخير وما إلى ذلك. والله أعلى وأعلم. ولذلك نحن مأمورون بالذكر، يقول سبحانه وتعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أعجب أحدكم شيئا فليبرك، فليبرك. في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: ألا بركت. يعاتب الصحابي الجليل حينما أصاب أخاه بالعين، قال له: ألا بركت، أيعمد أحدكم أن يقتل أخاه؟ كل هذا يعني تحذير من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأن لابد أن يذكر الله سبحانه وتعالى عند الإعجاب وعند النظرة وعند كذلك الحديث عن فلان، عنده وعنده وعندها وعندها، تبارك الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. هذه تذهب بإذن الله سبحانه وتعالى الأثر المصاحب لتلك العين ولتلك النفس كذلك. نسأل الله أن يطهر نفوسنا، ونعوذ بالله من أن نظلم الناس بالعين وبالحسد وبالنفس. نسأل الله العفو والعافية. الكثير يريد الشفاء، بل يعني الناس كلهم تريد الشفاء. هناك بوادر للشفاء والعافية، وهناك أمارات وعلامات بلا شك. ولذا بارك الله في الجميع، لا نريد أن يعني ندخل في دائرة الوسوسة والوهم بأن هناك شفاء حصل وهو لم يحصل، لأن عاقبة هذا عاقبة أليمة وخيمة عظيمة على النفسية، بل وعلى استمرار العلاج، بل وقد يؤثر على التوكل على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا بارك الله في الجميع، الشفاء سيحصل كما قال الله، السحر إن الله سيبطله. متى سيبطله؟ غدا، بعد غد، الأسبوع الجاي، الشهر الجاي، السنة القادمة، ومن هذا القبيل. فبمقدار ما يكون هناك تعلق بالله ودعاء وتضرع إلى الله، لأنه السميع المجيب سبحانه وتعالى، وإذا استجاب الله خلاص وقع الشفاء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قد يكون الشخص مخل ومقل أو مقل مخل أو مقل بقضية علاج معين، وشفاؤه بذاك العلاج، فيكون حين ذاك متأثرا تأثرا بالغا حتى يأخذ ذاك العلاج. فالكثير كثير، أنا أقول الكثير وأنا عند كلمتي هذه، لا يستخدمون العسل، تمام، وقد يكون العسل فيه الشفاء لذاك البلاء، فلا يأخذ ولا تأخذ العسل، فأن للشفاء أن يكون. إذن قد يتأخر الشفاء وقد لا يأتي الشفاء، لأنه لم يطبق لم تطبق الخطوات المفروضة التي تجعلنا نتأهب للشفاء. يعني شيء معروف، شيء الكل يعرفه، لأنه إذا مشي على خطوات معينة تصل لذاك الهدف الذي هو نهاية تلك الخطوات من ما يريده الشخص. واحد يريد أن يتوظف في وظيفة مرموقة، لابد أن يأخذ الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعة، ثم بعد ذلك ممكن يأخذ الماجستير ويأخذ الدكتوراه، إذن هذه خطوات. واحد يأتي بالابتدائي ويأخذ وزير، ما تجي، هذا شيء مستحيل. إذن خطوات وبرامج علاجية لابد من المشي عليها حتى أنه يحصل ذاك الشفاء الذي ننشده كلنا. الزمزم من جهة شفاء سقم وطعام طعم كما في الحديث، العسل من جهة شفاء للناس كما قال الله، الحجامة فيها شفاء كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها من العلاجات التي ينبغي أن نمشي عليها مما وصف للجميع، مما وصف للجميع. نسأل الله أن يدل الشفاء والعافية. ولذا بارك الله فيكم، يعني الصبر مطلوب، الصبر مطلوب، ولننظر إلى سحر وصبر، حتى الحروف قد تكون متشابهة، مما يدلنا دلالة واضحة على أنه لابد أن يصبر. وبعض الحسد وبعض الآثار العيون أشد من السحر، إذا لابد من الصبر. أسأل الله الذي لا إله له أن يشفي مرضانا أجمعين ويعافينا أجمعين، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير للجميع. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يمسي الجميع بالعفو والعافية وبالسلامة وبالأمن والإيمان وبالإحسان وبالبر منه جل وعلا وعظيم الامتنان. سورة الفلق وسورة الناس هي المعوذتان اللتان كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهما بعدما أنزلها الله سبحانه وتعالى في كتابه، ولذا هي تقرأ بعد كل صلاة، ولذا هي تقرأ في الصباح وفي المساء، ولذا وهي كذلك تقرأ عند اشتداد الأمور وعند الظلام وعند الفزع وعند الخوف وعند السحر وعند الحسد وعند العين وعند الضر وعند الرقية وعند اشتداد العواصف والأمطار والرعود والبروق. المعوذتان هما من أعظم ما نزل في كتاب الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما سحر نزلتا، فأبطل الله سبحانه وتعالى سحره صلى الله عليه وآله وسلم بالفلق والناس. إذن علينا أن ننتبه لهاتين السورتين، نقرأهما ونفهمهما وندرك عظيم ما فيهما ونكررهما بالليل وبالنهار وننفث بهما على الكفين أو في الكفين بريق ويمسح الجسد بهما، وكذلك يعمل للأطفال نفس الطريقة. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يعلمنا من كتابه العظيم العلم النافع، وأن يرزقنا فيه العمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. جزا الله شيخنا أبا محمد الشيخ الحسين ذكرنا في هذه الساعة، هذه تعتبر من ساعات الإجابة، ولو أن في الحديث بعض الكلام لكن له شواهد تجعله قويا بإذن الله سبحانه وتعالى. الساعة هذه من الظهر إلى العصر، من يوم كل أربعاء، هي من ساعات الإجابة التي روي فيها بعض الآثار بأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا فيها واستجيب له صلى الله عليه وآله وسلم، فاقتبس السلف الصالح بأن هذه من ساعات الإجابة. وساعة يعني يمكن كم، ثلاث ساعات حدودها، ساعتين ونصف، مليئة بالوقت النفيس، الوقت العظيم الذي ينبغي لنا أن نغتنمه وأن نجتهد فيه. فرصة لمن تعلق قلبه بالله، فرصة لمن كان يشتكي من وصب ومن نصب ومن مس ومن سحر ومن حسد ومن عين ومن عقد، فرصة أن يكثر فيها الدعاء. وكذلك حتى الصلاة فيها لا بأس، ليست كبعد العصر أو ليست كبعد صلاة الفجر إلى تطلع الشمس، وليست كقبيل المغرب، هذه من أو قبيل أذان الظهر، هذه الأوقات التي ذكرتها أوقات منهي عنها أن يصلى فيها إلا صلاة ذات سبب. فالوقت هذا من الظهر إلى العصر يصلي فيه الشخص ما شاء الله أن يصلي، ويدعو ويقرأ القرآن وما إلى ذلك، فهي فرصة. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما يعلمنا، وأن يزيدنا ولا ينقصنا، وأن يؤتينا ولا يحرمنا، وأن يرفعنا ولا يخفضنا، وأن يغنينا وأن يؤتينا، وأن يحفظنا ولا يكلنا سبحانه وتعالى، إنه على ذلك القدير والإجابة الكثير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قد تأتي لحظات على الإنسان فيكون في رأيه طبعا أن الموت خير له، ويود لو أنه ميت أو قد مات منذ زمن، ولا أن يجد تلك اللحظات العصيبة ولا تلك المصائب العظيمة. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد بيّن لنا هذه النقطة المهمة في حياة المسلم ذكر أو أنثى. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر مسه، ولكن ليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذا الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى في الدعاء، لأنه: يا رب أنت تعلم حالي ومنقلبي وما أنا عليه من تعب ونكد ومرض وألم ودين وضر وقهر وغلبة وما إلى ذلك، اللهم أحن ما كانت الحياة خيرا لي. اللهم، كلمة اللهم تجمع استغاثة واستعانة وطلب دعاء، فيها تضرع، فيها استكانة، فيها تذلل لله سبحانه وتعالى، فيها بيان ضعف الآدمي المسلم لله سبحانه وتعالى، انكسار ذل، فيها بيان لعظمة الله، لعظمة الله سبحانه وتعالى. اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ما أحلاها من كلمات، علنا أن نفقهها وأن تكون لنا ديدنا، بدل أن نقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، بدل أن نقول ودي الموت يخطفني الآن، أو ودي أني في إعداد الموتى، أو أو أو أو أو من الجمل التي تقال عند الضر العظيم وعند المصيبة وعند وفاة لقريب حبيب لصيق، عند ضائقة عظيمة. إذا نتحلى بالآداب النبوية في فرحنا وفي الأتراح. أسأل الله ألا يرينا مكروها، وأن يجعل أيامنا كلها سعادة وكلها خير وكلها فلاح وكلها نجاح، إنه على ذلك قدير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خلق الله هذا الإنسان من شيئين، من روح ومن جسد، والروح والجسد من الله سبحانه وتعالى. خلقه في أتم صورة وفي أحسن صورة وفي أفضل صورة، وجعل له هذه الروح، وفي الأصل هي روح طيبة طاهرة زكية، كما روي في الحديث يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن يولد على الفطرة وعلى النقاء وعلى الطهارة، إذن روح طيبة، والجسد يتبع الروح، والجسد يتبع الروح، والروح غذاؤها في آيات الله العظيمة، في القرآن، في الطاعة، في بلوغ الجنان والرضوان من الله الرحيم الرحمن بطاعته، لأن الروح تطهر وتسقل بالطاعة وتتأثر تأثرا بالغا بالمعصية، فتدنس وتعكر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والجسد يتبع الروح في ما يريده، فيما تريده، فالروح الطيبة الطاهرة الزكية النقية التي على الإيمان والإسلام، الطهارة والنقاء والزكاة، تهل الجسد لأن يكون في أعلى رفعة وفي أحسن منفعة، وطيبا طاهرا سليما نقيا مباركا. فغذاء الروح القرآن والطاعة والقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وغذاء الجسد كما تعلمون ما بين الهواء وما بين الماء وما بين الأكل. فأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعل أرواحنا زكية تقية نقية طاهرة مباركة، وأن يجعل أجسادنا له مصاعة متقية على الحق وعلى الهدى وعلى الصراط المستقيم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومساكم الله بالخير وبكل خير يا وجوه الخير من إنس وجن، ممن عبد الله واتقاه ورجاه وآمن به ولاذ به واستعان به وتوكل عليه سبحانه وتعالى. يا أهل النور، أسأل الله أن يجعل لي ولكم عظيم النور، ونور الله في طاعته، ونور الله في كتابه، ونور الله في المقام بين يديه في الركوع له، وفي القيام وفي السجود بين يديه جل وعلا. فلنحافظ على هذا النور ولا نطفئه بالإعراض عنه وبالإقلال منه وبفعل ما يطفئه من معاص ومن تقصير في حق الله سبحانه وتعالى. بارك الله في الجميع وجعل لي ولكم نورا عظيما ينفعنا في الدنيا وفي الآخرة. بهذا النور يتبين لنا الخير فنعمل به، ويذهب الشر عنا بمنة الله ورحمته وعصمته سبحانه وتعالى. النور في كتاب الله، في آيات الله، في طاعة الله، وفي إطالة السجود له سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الذين قد حافظوا على ما يقربهم إليه ويرفعهم عنده ويجلهم ويجعل لهم أعظم الرفعة في الدنيا وفي الآخرة. فإن الجنة درجات، فإن الجنة درجات، كما أن لكل واحد منا أعمالا ونسبة نور ونسبة فضل من الله عليه بقدر إيمانه، بقدر إيمان قلبه، وبقدر عمل جوارحه. فلنستعد لنور الله سبحانه وتعالى أن يضيء قلوبنا وأن ينتشر في أعضائنا. ومن كان نور الله معه يا أهل النور كان في سعادة وفي هناءة وفي رضا من الله، ولو أنه يقرض بالمقاريض، ولو أن حد السيوف تمزقه تمزيقا، ولو أن الأمراض والأعداء تنهشه نهشا، فإن قلبه راض بما حكم الله وقضى وقدر سبحانه وتعالى. ليكون نور الله في قلوبنا وفي أعضائنا. أسأل الله من فضله لي ولكم، إنه صاحب الفضل والمنة والكرم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله أن يكون الجميع بخير وعافية، وخير وإحسان، ومن الله في رضوان. اللهم آمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومساكم الله بالخير. أخواتي المباركات الطيبات في هذا الجروب وفي هذه المجموعة، مجموعة النور للقرآن الرقية، أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعل لي ولكم نورا، نورا نمشي به في الناس، ونورا في قلوبنا وفي أسماعنا وأبصارنا، ومن بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا، نورا لا يخبو ولا يطفأ أبدا، نورا لا تؤثر عليه الملهيات ولا المباحات، نورا لا تؤثر عليه الأمراض ولا الأعراض، نورا لا تؤثر عليه المسوس الظالمة، المسوس العاشقة، المسوس الساحرة. أسأل كونوا بالله وعلى الله ودوما اطلبوه وارجوه وانطرحوا بين يديه، فإنه سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء، فمن ألح في الدعاء فإن الله يحبه، ومن ألح في الدعاء فإن الله يجيبه، ومن ألح في الدعاء فإن الله يقربه. والإلحاح في الدعاء يكون عادة في السجود، يكون عادة في القيام، يكون في الركوع، وفي السجود حينئذ يكون في النوافل، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعنه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا هو. ولذلك الملحين في الدعاء عادة يتقربون إليه في السجود فيطلبون ويدعون ويرجون ويبكون، خروا سجدا وبكيا. هكذا المؤمن. الأنبياء هكذا من قبل خروا سجدا وبكيا، ونحن على ما عليه الأنبياء والمرسلون. أسأل الله في هذه الساعة أن يجعل لي ولكم فرجا، وأن يجعل لي ولكم مخرجا، وأن يجعل لي ولكم من لدنه سلطانا نصيرا وعضدا وظهيرا وركنا شديدا. اللهم آمين. الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله أن يكون الجميع بخير وعافية في هذا النور المبارك، ومساء الخير والعافية على الجميع. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما روي عنه أنه يقول: سلوا الله العافية. ومن أذكار الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، إلى آخر الحديث. فالعافية شيء عظيم، كل يتمناها وكل يسعى لها. أناس عندهم أموال كثيرة، أناس عندهم أولاد كثير تبارك الله، أناس عندهم عقار كثير، أناس عندهم شهرة، أناس عندهم جاه ومنصب، لكن قد تنقص العافية عندهم، قد تنقص العافية عندهم، وقد يعدمها البعض منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك العافية هي أفضل شيء، وهي أحسن شيء بعد الدين، بعد اليقين بالله سبحانه وتعالى. فالعافية هي مطلب، وهي مكسب. ومن كان يتقلب على فراش المرض، أيا كان ذاك المرض، روحي، نفسي، عصبي، جسدي، عقلي، من هذا القبيل، فإنه يحرم شيئا من العافية. وبمقدار المرض بمقدار نقصه من العافية. ولذا سلوا الله العافية، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العافية. من رأى مبتلى فإنه يقول: الحمد لله الذي الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ولذا دعاء الله سبحانه وتعالى شيء عظيم، أن يوفق الشخص لأن يرفع يديه بين يدي الله ويدعو الله، هذا شيء عظيم، شيء جلل. لأن الكثير لم يهتدئ لأن يرفع يديه بين يدي الله، لأن يدعو الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قد يدعى الطبيب، قد يدعى الإسعاف، قد يدعى غير الله، لكن الله من الذي يدعوه إلا المؤمن، إلا المتقي. هذا أمر. الأمر الثاني الصبر. الصبر، العافية نقصت، طيب ما الواجب عليك؟ الصبر. في مقطع رأيته قبل كذا يوم لواحد عنده مشكلة في الظهر، له كم يقول؟ يقول 30 سنة، 30 سنة وهو يحمد الله ويشكره. يقول: ما رأيت شيئا أعظم من الصبر في مجال أن الواحد يسكن ويطمئن ويرضى بما قدر الله وقسم وحكم سبحانه وتعالى. في الحديث: ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. خلاص. ثم بعد ذلك: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء حزني وذهب همي وغمي ونور صدري وشفاء لي ورحمة. وهكذا. إذن بارك الله فيكم، سلوا الله العافية واصبروا إذا نقصت العافية، واحتسبوا إذا نقصت العافية، وانظروا إلى من سلب 90% من العافية قد لا يتحرك فيه إلا الجفون فقط، الجفون هي تتحرك، الرموش فقط هي تتحرك فقط. هل هذا مثل ذاك الذي يدب ويذهب ويأكل ويشرب لكنه عنده مغص، عنده سحر بسيط، عنده حرق بسيط، عنده سكر، عنده ضغط، هل هذا وذاك سواء؟ إذن سلوا الله العافية واصبروا واحتسبوا، وإذا نظرتم انظروا إلى من هو دونكم حتى لا تزدروا، حتى لا تزدروا نعمة الله عليكم. انظروا في النعم إلى من هو دونكم، لا تنظروا إلى من هو أعلى منكم حتى لا تزدروا نعمة الله عليكم. وماذا وتدخلون في دائرة عظيمة نسأل الله العفو والعافية، ألا وهي عدم الشكر لله والحسد للناس على ما آتاهم الله وما إلى ذلك. وفقنا الله وإياكم، سلوا الله العافية، بارك الله في الجميع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، سلام الله عليكم يا أهل النور. جعل الله لي ولكم نورا نمشي به في الناس، جعل لي ولكم نورا في قلوبنا وصدورنا وأسماعنا وأبصارنا في خلايا أجسادنا، اللهم آمين. نسألك اللهم نورا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا، اللهم أعطنا نورا وأعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض. أسأل الله أن يكون الجميع بخير وعافية، أسأل الله أن يكون الجميع على صبر وثبات، أسأل الله أن يكون الجميع على أمن وإيمان وعلى ثقة من الله سبحانه وثبات الجنان. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يكون الجميع قد لبس لباس التقوى ولباس الصحة والعافية، أسأل الله الذي لا إله إلا هو. بارك الله بالجميع، ستر الله على الجميع. الأمراض أنواع وأشكال، الأمراض أحجام، الأمراض قد يكون بعضها من يوم أن خلق هذا الآدمي في بطن أمه ويستمر معه، فنقول لذاك المرض مزمن. وأناس يكون المرض معهم من قريب، من قبل يوم أو يومين، شهر أو شهرين، سنة أو سنتين، فيكون غير مزمن. ولا بد للأمراض المزمنة حتى لو كانت جسدية، فما بالكم لو كانت روحية، لا بد لها من الصبر والثبات والاستمرارية والمتابعة والقوة والنفسية العالية، ولا بد فيها من يقين وتوكل على الله سبحانه وتعالى ويقين في الله، ولا بد فيها من فقيه في طب ذاك المرض حتى يتابعه ويعالجه ويجتهد معه ليفك الله سبحانه وتعالى على يديه ذاك المرض. فإن كان جسديا في أي عضو فإن الأعضاء عادة لها لكل عضو إلا ما شاء الله طبيب خاص، فالمسالك طبيب، الباطنية طبيب، القلب طبيب، والمخ والأعصاب طبيب، والنفسية طبيب، وللعظام طبيب، والنساء والولادة طبيبة، وما إلى ذلك. وكذلك طب الأمراض الروحية التي هي دائرة بين السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد، وكذلك هذه الروحية تسبب العضوية، فلا بد حين ذاك لطبيب راق ماهر حاذق في اجتهاده وفي متابعته للحالة أن يكون دقيقا وأن يكون بالمرضى رحيما ويكون ماهرا حاذقا ويكون من الله خائفا وعلى الله متوكلا ولا يتوكل على جهده وحذاقته وعلى دربته. فلا يليق هذا لا براق ولا بطبيب، لا بمن يعالج الروح ولا بمن يعالج الجسد ولا بمن يعالج النفس أبدا. فكم من طبيب قد كان سببا في علة المريض، علة مستديمة، وقد قتل بعض الأطباء بعض المرضى لجهله لإسرافه، إذا زاد جرعة بسيطة في البنج ذهب ذاك المريض ذهب ولم يعد، قد يموت ولا حول ولا قوة إلا بالله، هو في مجال واحد في مجال البنج فقط، فما بالكم بالأمور الأخرى. ولذا أقول لابد لكل راق أن يجتهد وأن يكون متمرسا وأن يكون واسع المجال صبورا حكيما لا يتعجل. المرضى كذلك لابد أن يجتهدوا على أنفسهم، قد يقال يد واحدة لا تصفق، يعني أنه لابد من جهد من نفس المريض في دفع ما فيه ومن فيه، وأن طبعا الضر خفي مخفي، الضر دقيق مرة، ضر السحر والحسد والعين والأمور هذه قد حتى لا يبان بعضها إلا بعد مدة، بعد كذا جلسة، بعد كذا جلسة يتبين ما الأمر بالضبط. قد لا يتكلم الجان في يوم وليلة، قد لا يبان ما في الجسد ما في الأجساد ما في الأرواح والنفسيات والأبدان إلا مع مرور الوقت ومع الضعف الحاصل في الساكن وخسارته وفقدانه لكثير من عقده ومرابطه ومن هذا القبيل. ولذا أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلني وإياكم من المهتدين، من الذين يصبرون ويحتسبون ويثابرون ويجتهدون. المغزى من كلامي أن كل واحد منا يجتهد بالدعاء والتضرع إلى الله، وكذلك لا بأس أن يجتهد من راق إلى راق حتى يهتدى إلى راق يعطيه الكثير، يعطيه من جهده ويعطيه من وقته ويعطيه من علمه، حتى أن الله سبحانه وتعالى يدفع من فيه وما فيه. وطب الرقية كغيرها من العلوم فيها من يجيد وفيها من لا يجيد، فيها من يخلص وفيها من لا يخلص، فيها من يجعل الله على يديه شفاء وفيها من لم يجعل الله سبحانه وتعالى على يديه شفاء. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يعلمني وإياكم الخير والصلاح، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا، إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.